وكلمة إن شئت يعني لأن فيها تعليق الأمر شيئا وإما شئت لا تفعل، يعني لعل المقصود من ذلك أن الأمر في ذلك واسع، لكن إذا ترتب على ذلك فتنة أو ترتب على ذلك ضرر فالإنسان عليه أنه يعني يصلي مع الإمام الذي أخر الصلاة عن وقته. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هاشم يعني الزعفراني. عن أبي هاشم يعني الزعفراني وهو عمار بن عمارة وهو لا بأس به أخرج حديثه أبو داود. أخرج حديثه أبو داود. عن صالح بن عبيد. عن صالح بن عبيد وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن قبيصة بن وقاص. عن قبيصة بن وقاص الصحابي أخرج حديثه أبو داود. فصلوا معهم ما صلوا القبلة يعني ما دام أنهم يصلون ويعني هم مسلمون ويصلون القبلة يعني للقبلة يعني أنتم صلوا معهم. قال رحمه الله تعالى باب في من نام عن الصلاة أو نسيها. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس وقال لبلال رضي الله عنه حتى إذا أدركنا الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل. قال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا بلال. فقال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال أقم الصلاة للذكرى. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها كذلك. قال أحمد قال عنبسة يعني عن يونس في هذا الحديث لذكري. قال أحمد الكرى النعاس. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا ترجمة باب من نسي صلاة أو نام عنها يعني أنه يصليها إذا ذكرها، يعني الحكم فيما إذا الإنسان نسي الصلاة أو نام عنها، يعني معناها أن الصلاة لا يتأتى تأخيرها أو تركها عدم فعلها من مسلم إلا لنوم أو نسيان، أما أن يتركها متعمدا فهذا لا يليق بالمسلم ولا يحصل من المسلم. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد قفل من مرجعه من خيبر. نعم. من خيبر ولما كانوا في الطريق يعني أدركهم النوم وأصابهم النعاس فعرس صلى الله عليه وسلم يعني نزل ليستريح، ولكن خشوا أنهم يعني يغلبهم النوم ويعني تفوت عليهم صلاة الفجر فقال من يكلأ لنا الليل. قال لبلال اكلأ لنا الليل يعني معناه راقب لنا الليل و حتى لا ننام، يعني كن مستيقظا حتى إذا جاء الوقت الذي يأتي وقت الفجر توقظنا لا يغلبنا النوم. فقال نعم بلال يعني فجلس واستند على راحلته ونام الناس وهو جاءه النوم وهو مستند إلى راحلته ما اضطجع لكنه مستند وجاء وغلب عليه النوم غلبته عيناه يعني مع نام يعني من غير اختياره. فما تنبه الناس إلا وقد أصابهم حر الشمس بعد ما طلعت الشمس، استمروا نائمين حتى طلعت الشمس وأصابهم حر الشمس، فعند ذلك استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول من استيقظ وقال وقام فزعا وقال يا بلال يعني ما الذي يعني حصل يعني يعاتبه على. فقال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني النوم الذي حصل لك هو حصل لي بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أنت مفدي بأبي وأمي. فاقتادوا الإبل وتحولوا من مكانهم يعني شيئا، ثم نزلوا وتوضأوا وأقام بلال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. وهذا فيه اختصار، لأنه ما ذكر فيه يعني ما ذكر فيه الأذان، ولا ذكر فيه أيضا الإتيان بركعتي الفجر، ولا ذكر فيه الإتيان بالنافلة التي قبل ركعتي الفجر. وقد جاء يعني في الرواية الأخرى وفي الأحاديث الأخرى أنه حصل الأذان وحصل الإقامة وحصل الإتيان بركعتي الفجر يعني بين الأذان والإقامة. أعد المتن. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس، حتى إذا أدركنا الكرى أي النوم، عرس النعاس يعني صار ينعسون، عرس يعني نزل، يعني والتعريس هو النزول في آخر الليل من أجل الراحة. نعم. وقال لبلال اكلأ لنا الليل، اكلأنا الليل يعني كن مستيقظا يعني حتى لا يفوتنا أو لا ننام عن صلاة الفجر. نعم. قال فغلبت بلالا عيناه، غلبت بلالا عيناه يعني أنه نام من غير اختياره ولم يكن مضطجعا، بل استند على راحلته وجاءه النوم وغلب عليه النوم. وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس. نعم. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا بلال، فقال يعني ما لك يعني ما قمت بالشيء الذي طلبناه منك. نعم. فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يعني حصل له النوم مثل ما حصل له النوم، وكان هذا من غير اختياره. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أنت مفدي بأبي وأمي يا رسول الله. فاقتادوا رواحلهم شيئا. وجاء في بعض الروايات أنهم لينتقلوا عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة. أيوة. ثم توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصبح. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بلال وصلى بهم الصبح صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس فيه ذكر الأذان، لكن جاء في الأحاديث الأخرى عن أبي قتادة وغيره ذكر الأذان، وكذلك أيضا جاء في حديث أبي هريرة في بعض الروايات ذكر الأذان. نعم. فلما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. ثم لما قضى الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، يعني ومثل ذلك النوم الذي حصل لهم، لأنه لا يحصل عدم الاتيان بالصلاة إلا للنوم أو النسيان. فمن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، وفي بعض الأحاديث من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإن الله تعالى قال أقم الصلاة للذكرى، فإن الله تعالى قال أقم الصلاة للذكرى، وهذه قراءة شاذة، والقراءة المتواترة هي أقم الصلاة لذكري. قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها كذلك، يعني يقرأها على هذه القراءة الشاذة. قال أحمد قال عنبسة يعني عن يونس في هذا الحديث لذكري. قال أحمد وهو أحمد بن صالح أحد الرواة يعني في الإسناد، أحمد بن صالح عن عنبسة يعني بن خالد الأيلي وهو أقم الصلاة عن يونس أقم الصلاة لذكري، يعني على القراءة الصحيحة. قال أحمد قال عنبسة أيوة يعني عن يونس في هذا الحديث لذكري، لذكري يعني على القراءة المتواترة، لكن في نسخة للذكرى، في نسخة أخرى فيه إيه؟ هنا يقول يقول في عين لذكري والصواب ما أثبته من النسخ الأخرى ويؤيدها ما في النكت الضراخ. إيه. على كل القراءة شاذة، والقراءة المتواترة هي لذكري. قال أحمد الكراء النوم، ثم قال أحمد أين الكراء النوم، أحمد يعني أحمد بن صالح. نعم. عنبسة كيف؟ عنبسة بن خالد الأيلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود. صدوق. صدوق. إيه؟ صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي. ثم المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب مر ذكره. عن ابن المسيب عن أبي هريرة. عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن ابن المسيب وهو سعيد المسيب مر ذكره، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الخبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى وفيه أنه أمر بتحولهم من مكانهم الذي أصابتهم فيه الغفلة، وفي الأول قال اقتادوا الإبل ولم يذكر السبب، وهنا ذكر السبب وهو أنه أصابتهم فيه الغفلة، وفيه أنه أذن وأقام، يعني ففي ذكر الأذان مع الإقامة، وهذا الذي جاء في حديث أبي هريرة من ذكر الأذان مع الإقامة جاء عن أبي قتادة وغيره من الصحابة على أنه يؤذن يعني للفائتة ويقام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبان. عن أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم جميعا. الشيخ تقول الأذان سنة حتى لو الإنسان الفرد إذا فاتت الصلاة؟ والله هو الذي يبدو أن الإنسان يؤذن ويقيم، والإنسان إذا كان وحده يؤذن ويقيم، يعني حتى ولو كان وحده في البلد يؤذن ويقيم. هذا إذا كان يعني في نفس لكن فاتتهم في المدينة فاتته صلاة جماعة فأراد يصلي يقضي الصلاة، هذا يعني الإقامة لا شك أنه يقيم، لكن الأذان ما أدري، يعني لأن الأذان حتى لو أذن ما يؤذن برفع صوت، يعني وإنما يؤذن بخفض صوت، وأظنه جاء عن أنس بن مالك يعني شيء من هذا أنه كان أذن وأقام، لكن الأذان يعني إذا وجد يعني ما يكون برفع صوت. قال أبو داود رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر. يعني الأوزاعي وأبان العطار يعني هم الذين يعني ذكروا الأذان. نعم. قال أبو داود رواه مالك وسفيان بن عيينة. مالك يعني هو بن أنس إمام دار الهجرة الإمام مشهور، وسفيان بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وعبد الرزاق بن همام ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر وابن إسحاق. عن معمر مر ذكره، وابن إسحاق محمد بن إسحاق صدوق يدلس أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسرده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار. والذي مر هو أبان العطار من رواية أبان العطار، الإسناد هذا الذي فيه ذكر الأذان عندنا بالهمزة العطار ليست همزة راء العطار.

التي تؤدي إلى التنبه هذا مطلوب, ولهذا الرسول قال من يكلأنا, وطلب أحد يعني يكون يعني مستيقظا حتى ينبههم. وليس في النوم تفريط إذا كان الإنسان يعني ما حصل من تفريط, لكن بعض الناس ينام وهو مفرط مثل الناس الذين يسهرون الليل وإذا أقبل وقت الفجر ناموا ولا يقومون إلا بعد طلوع الشمس, هؤلاء مفرطون. امرأة تريد نزع اللولب لكي تحمل ولكن زوجها يمنع ذلك, فهل إذا نزعته دون علمه تكون آثمة؟ وهي تريد أن تحمل؟ إيه؟ هي تريد أن تحمل؟ هكذا كتب. هي لكي تحمل. سؤال؟ امرأة تريد نزع اللولب لكي تحمل. والله الحمل مطلوب وكثرة النفس المطلوب, و لكن كون هذا يعني يتم بدون علمه وقد حصل يعني منه ذلك لا أدري. اشتريت من السوق بعض حلويات صنعت في أمريكا ووجدت أن فيها جيلاتين بقري, فهل يجوز فيها إيش؟ جيلاتين؟ إيه. جيلاتين وش؟ إيش؟ مخ العظام؟ أيوة. سلطة. أيوة. طيب وش فيه؟ هذي. أيوة مستخرج من العظام؟ المخ اللي في العظام؟ أيوة. وش السؤال؟ المهم هو يقول لما اشتريتها وجدت فيه جيلاتين بقري, هل يجوز لي أكل هذه الحلويات؟ ما هناك يعني مانع يمنع من هذا. ما نعلم يعني شيء يمنع. وإذا ذبح بلاد الكفار ما هو باللحم يعني يوكل إذا ذبحوه؟ اللحم ما هو بيوكل إذا ذبحوه؟ إذا كان ذبحوه يهود ونصارى ذبائحهم حلال. لا هو الظاهر أنه يعني مستشكل أنه كثير من هذه الأشياء مكتوب عليها جيلاتين وهي في الحقيقة من الخنزير. على كل إذا كان أنه يعني ما هو معروف أنها خنزير يعني كونها من بقرة وغيرها ما في بأس. هل يقال في من نام عن الصلاة في مكان وهو مسافر السنة أن يتحرك من مكانه الذي نام فيه ويسير قليلا أم يصلي في نفس مكانه الذي فاتته فيه الصلاة؟ والله الذي يبدو أن التحول هو الذي ينبغي, التحول قليلا هو الذي ينبغي. كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يستيقظ وبين حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي؟ لا تنافي بينهما, لأن قول تنام عيناي ولا ينام قلبي يعني أنه يتعلق بالحدث وأنه يعني لا يحصل منه النوم ثم يكون انقضاء كونه ينتقض وضوءه بالحدث, لأنه لا يحصل ذلك منه, ولكن كون كونه يعني يحصل النوم يعني حتى تطلع الشمس فهذا يتعلق بالأبصار, يتعلق بالأبصار ولا يعني ينافي ذلك الحديث, لأن ذلك الحديث محمول على أن مقصود به الحدث وأنه ليس كغيره يعني ينام ويحصل منه الحدث وهو نايم, بل هو خصه الله عز وجل بذلك. وأما كونه يوجد منه النوم حتى يخرج الوقت فلا ينافي ذلك الذي فيه ارتفاع الحدث عنه في حال نومه صلى الله عليه وسلم. إذا أحدث الرجل أثناء الطواف وذلك مثلا بعد الشوط الثالث فهل يعيد الطواف بعد الوضوء من أوله أم يكمل الأشواط الأربع الباقية في وقته؟ والله الذي ينبغي له والأولى في حقه أنه يعيده من أوله, يعيده من أوله. يقول وهبت قطعة أرض أن يقام عليها بالدور الأول مسجد, هل يجوز استبدال هذه القطعة بقطعة أخرى في مكان آخر يحتاج إلى مسجد وأبيع هذه القطعة؟ يعني هو حصل منه توقيفها أو أنه يريد توقيفها؟ إن كان يريد فالأمر بيده. السائل موجود إن أردتم استفصاله. إن كان يريد فالأمر بيده له أن يحول لأنه ما تم الوقت, وإن كان تم الوقف

فالديار المقصود بها الدور، والمقصود بالدور المحلات.